ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اغفر ذنوبنا كفر سيئاتنا ارفع درجاتنا أقل عثراتنا فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وزوج أيمنا وارزق عقيمنا ورد غائبنا واهد ضالنا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر لآبائنا وأمهاتنا رب ارحمهم كما ربونا صغارا رب ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم كما تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم كما قدمونا فقدمهم اللهم كما رحمونا فارحمهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا إلهنا يسر أمورهم واشرح صدورهم واشف مريضهم واشف مريضهم واقض حوائجهم يا أكرم الأكرمين واغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين اللهم املأ عليهم قبورهم نورا وحبورا وسرورا ارفعهم في الجنة درجات انفعهم بدعائنا اللهم انفعهم بدعائنا وقيض لنا من ذرياتنا من يدعو لنا بعد وفاتنا اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا اللهم اهدهم بهداك واجعل عملهم في رضاك حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أعظم الواهبين وقفنا بين يديك نرجو نوالك نرجو إحسانك اللهم خزائنك ملآ وجودك فياض بابك مفتوح وعطاؤك ممنوح وجودك يغدو ويروح. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والسلطان، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. حرم على النار أجسادنا يا رب العالمين. إلهنا أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك أن تجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم نسألك أن تجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا فيه من الفائزين، جعلنا فيه من المقبولين، من المرحومين، من الذين رضيت عنهم يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.